هذا يقول: ما نصيحتكم للمرأة التي لا تريد الولادة خوفا من الألم وزعما أنها غير جاهزة لهذا وأنها صغيرة؟ النصيحة لمثل هذه الأخت أن هذا الكلام إنما هو من ماذا؟ من تخويف الشيطان، فلا يطاع ولا يستجاب لمثل هذه الوساوس والخطرات، ولا تسلم نفسها لمثل هذا. لماذا تزوجت هي أجل إذا ما تريد الإنجاب والزوج يريد الإنجاب؟ لماذا تزوجت؟ الله جل وعلا من نعمه يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء ماذا؟ الإناث إلى آخره. فمنهم يطلب الولد، يطلب الولد، لكن مما يجب أن يراعيه الزوج أيضا إذا ما كانت المرأة مريضة لعذر أو فيها مانع يمنع من حملها الآن، فيجب أن يتعاون في هذا. وإذا ما قرر الأطباء أو أقصد الطبيبات المسلمات المختصات بأن هذا الحمل يضرها وقد يوردها للهلاك، فلا حرج من أن تمتنع ابتداء إلى حين، فيؤخر إلى حين حتى يرتفع ماذا؟ المانع، حتى يرتفع المانع. عموما الأمر من حيث الأصل والعموم لا يجوز لها أن تطلب مثل هذا إذا لم تكن ثمة ماذا؟ علة. غير جاهزة تجهز إن شاء الله، جهزت للزواج ما جهزت للحمل ما يصح، لكن إن كان ثمة مانع فلها ماذا؟ أن تؤخره بنصح من يوثق في دينه وأمانته من الطبيبات.